أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال السياق بقصة موسى عليه السلام مع قومه، ذلكم أنه صار بهم لدخول الأرض التي أمرهم الله تعالى بدخولها طاعة موسى في ذلك، وأمرهم بما في الألواح من أوامر ونواهي أن يلتزموا بها، فرفضوا أن يستجيبوا لما فيها وقالوا أخبرنا بما فيها لنعرف ما فيها من شيء مناسب نأخذه وما لا يناسبنا نتركه. فقال لهم إلا أن تقبلوها كلها قبل أن تنظروا فيها، فرفع الله تعالى فوقهم جبل الطور وصار كأنه ظلة. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما رأوه فوقهم الجبل الذي كان يعرفونه وهو حولهم صار فوقهم كأنه ظلة، يعني سحابة تظلهم، فخروا سجدا وصاروا يسجدون على الجنب الأيسر لينظروا هذا الجبل لئلا يسقط عليهم وهم سجود. قال المفسرون رحمه الله: فسجود اليهود على الجنب الأيسر بحيث ينظرون من ناحية ويسجدون على جنب الوجه الأيسر، فهذا هو معنى قوله وإذ نتقنا الجبل، أي اذكر يا محمد، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اذكر لبني إسرائيل اليهود الذين عندك في المدينة ما حل بأقوامهم المكذبين لموسى والرافضين لطاعته، أن عليهم أن يطيعوك لئلا يحل بهم ما حل بأسلافهم الذين سبقوا، ومن ذلك نتق الجبل أي رفعه فوقهم حتى صار كأنه ظلة، أي كأنه شيء يظلهم من فوقهم، وظنوا أنه واقع بهم أي غلب على ظنهم أنه سيسقط عليهم ويهلكهم، فخروا سجدا. فالله تعالى يأمرهم ويقول: خذوا ما آتيناكم بقوة، لا تترددوا في ذلك، وإنما التزموا به ونفذوا ما جاء فيه واذكروا ما فيه من الفضائل لعلكم تتقون الله تعالى فتخافون عقابه وترجون ثوابه وتكونون في وقاية من العقوبات، بسبب اتباعكم لأوامر الشرع. وهذا تهديد وتوعيد لهذه الأمة أن يعملوا مثل ما عمل أولئك، فيحل بهم مثل ما حل بأولئك. فالواجب على الإنسان الذي جاءه أمر الله أن يقبله ولا يتردد فيه بحال. ولهذا لما أنه حصلت خصومة بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار حول ساقية السيل ومجرى مطر، واختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان سيله وكانت مزرعة الزبير أعلى من مزرعة هذا الرجل الأنصاري، أي أقرب إلى الماء منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فقال ذلك الرجل: أن كان ابن عمتك؟ يعني تجعله يسقي قبلي علشان إنه ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أسقي يا زبير حتى يرجع إلى جارك ثم أرسل إلى جارك، يعني استوعى لزبير حقه. فأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي أن الواجب على الإنسان أن يقبل حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى بذلك، ولا يكون عنده تردد أو نظر إذا عرف أن هذا هو الحكم الشرعي. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى موضوعا آخر وهو يتعلق بكل آدمي، وهو استخراج ذرية آدم وإشهادهم على وحدانية الله وإقرارهم بذلك وشهادتهم على أنفسهم أن إلههم وربهم هو الله جل وعلا. يقول تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك، أي اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام الحالة التي حصل فيها أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فالله تعالى استخرج ذرية آدم مثل الذر، ورآهم آدم عليه السلام ورأى بعضهم مثل السرج، فقال لله تعالى: من هؤلاء؟ قال: هم الأنبياء. ورأى فيهم أحدهم يشع نورا، فقال: من هذا؟ قال: داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: زد. قال: لا زيادة. قال: أعطهم من عمري 40. فأعطاه 40 وصار عمره 100. ولما جاء ملك الموت لآدم قال: بقي من عمري 40. قيل له إنك أعطيتها لداود. قال العلماء نسي آدم فنسيت ذريته، وأخطأ آدم فأخطأت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فقوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذه مسألة يلاحظها كل إنسان عند الأطفال أو عند الصبيان، وهو أنهم يولدون على الفطرة على التوحيد بأخذهم بهذا الميثاق الذي أشهدهم الله تعالى عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، أي أنه يوحد الله. فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانها، أي أن التربية هي التي تغير الناس عن الفطرة بسبب ما يعيشه الإنسان مع والديه من المتغيرات التي توجهه وتغير اعتقاده بالتوحيد. فالله تعالى أشهد الناس كلهم على الوحدانية وإفراد الله تعالى بها، وأن لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأخذ عليهم الميثاق في ذلك، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا، أي أن الله تعالى هو ربنا جل وعلا، ونحن نشهد على هذا بأن لا إله إلا هو. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لا تقولوا، وإنما التزموا بذلك وهو الاستمرار على التوحيد وعدم المخالفة. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي أن الإنسان لا يحتج بآبائه ويقول أنا أعيش على ما يعيش عليه أهلي وأجدادي ولو كان غلط، فإن الله تعالى قد أخذ عليك العهد والميثاق بالتوحيد. قولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالإنسان يجب عليه أن يلتزم بالتوحيد والاستقامة على إخلاص العبادة لله وحده، كما قال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون، أي أن الله تبارك وتعالى يذكر الآيات بالتفصيل والبيان والإيضاح لعل الناس يرجعون إلى الحق وينتبهون إلى أخطائهم، فلا يكونوا مثل المتناسين والمتغافلين

قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم خلط بينهم فقال قائل له يا ربي لما خلطت بينهم؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام. فهذه الأحاديث ونحوها تبين لنا حكمة الحكيم جل وعلا وقدرته على هذا الخلق العجيب الغريب مختلف الطباع والأمزجة، وهم من ذرية رجل واحد، وأن الله تعالى ييسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة، والإنسان مطلوب منه أن يعمل بعمل أهل السعادة لأنه لا يدري ما كتب عليه أنه شقي. والله تعالى جعل في الإنسان عقلا وفهما وأمره بعمل الخير ونهاه عن عمل الشر، وجعل له إرادة واختيارا ليختار منهما ما يناسبه، فلا حجة لأحد على قضاء الله وقدره، وإنما الإنسان مطالب بعمل الخير ومنهي عن عمل الشر ومؤاخذ به. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يوم العيد يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في منتصف ليلة العيد، وأفضل الأوقات هو ما بعد طلوع الشمس. وشخص أعطى شخصا مبلغا من المال ليحج عن إنسان علما بأنه قد حج عن نفسه، كيف تكون التلبية والتلفظ بها علما بأنه لا يعرف هذا الشخص ونسي اسمه الذي سوف يحج عنه؟ ماذا يقول؟ الأعمال بالنيات، ينوي بهذا الحج أن يكون عن الشخص الذي وكل للحج عنه ولو لم يعرف اسمه، وإن أراد أن يتلفظ بذلك عند التلبية يقول لبيك حجا عن فلان الذي وكلت بالحج عنه، والله تعالى يعرف ويصل الثواب إليه. البنت الآن تطالب بحقها، فما الحكم؟ أعطوها حقها. لماذا تتصرفون فيه من دون إذنها وأنتم تعرفون أنها لا توافق على هذا؟ إذا كان الذي تصرف في هذا هو والدها فأمر سهل، لأن الأب يجوز له ما لا يجوز لغيره. وإن كان ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى وأن لا يتصرف تصرفا في المال فيه إسراف أو تبذير، ويكتفي بما يحقق المعنى الشرعي. فالمباهاة والمغالاة في أفراح ونفقات الزفاف أمر غير مستحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، فإذا قل المهر وتكاليفه كان هذا أبرك. وعلى كل في مثل هذا السؤال قد يأتي إذا كان فيه مشاحة أو شحنة بين المرأة وأقاربها الذين تصرفوا تصرفا غير مأذون فيه، يرجع فيه للقاضي لبيان الحق الشرعي في هذا. الماشي على قدميها والراكب على الدابة سير المعتاد، ويقدر هذا بثمانين أو أربعة وثمانين كيلو. فإذا كانت المسافة التي قطعتموها بهذا القدر فقصركم صحيح. يقول هل يجوز لي أن أؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر أو الثالث عشر أو بعد ذلك؟ نقول نعم يجوز، لكن الأفضل أن الإنسان يطوف طواف الإفاضة يوم العيد. يدين لا أستطيع سداده، فهل يجوز لي أن أحج؟ نقول إذا كان حجك لا يؤثر على دين الدائنين بحيث أنه لا يفوت عليهم حقه فلا شيء عليك بحج. وإذا كانت نفقة الحج تستهلك منك مبلغا كبيرا بحيث أنه يتسبب في تأخير سداد الديون، سداد الديون أولى. إذا مات كافر يهودي أو نصراني هل نقول الله يرحمه أم لا؟ لأني سمعت بعض الناس يقولون تغمده الله برحمته. لا لا يقال هذا، لا يقال إلا للمؤمن، إنما يقال عامله الله بعدله أو عامله الله بما يستحق، ما الترحم عليه فلا. يقول انه في عام مضى او العام الماضي انهم رموا جمرة العقبة ثم ذهبوا الى مكة وتحللوا وعادوا الى منى الساعة 12 ليلا، فهل عملهم صحيح؟ نقول نعم صحيح، لكن الذي ينبغي للانسان ان يبقى الليلة كله في منى، ان هذا هو السنة والعمل الاتم الاصلح، فاذا بقي الانسان في منى اكثر الليل صح ذلك منه مبيتا. يقول انه يسكن خارج مكة قرابة 40 كيلو، هل الافضل ان يصلي سنة العشاء والوتر هنا في المسجد حرام وآخرها إلى البيت؟